بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسانا صدقا في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا وفي أبداننا. اللهم عافنا يا رب العالمين من كل سوء. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا لك في كل وقت ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم نسألك فردوسك الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك شفاعة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم شفعنا، شفعه فينا، واسقنا من حوله شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا رب الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك سلامة الصدر، سلامة القلب. اللهم أحسن نوايانا وارزقنا الإخلاص في السر والعلن، وارزقنا العمل الصالح الذي تقبله منا يا أكرم الأكرمين. وإعنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأحسن وقوفنا بين يديك، وأحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تحسن ختامنا وأن تخرجنا من هذه الدار الدنيا على خير، وأن تجعل آخر قولنا لنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله، نحيا عليها ونموت عليها ونبعث عليها بإذن ربي سبحانه وتعالى. وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي فيها معالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بطاعة الله عز وجل. سأل ربي سبحانه وتعالى أن تجعل أوقاتنا كلها عامرة بذكر الله عز وجل، مربوطة يا أحبائي، أن يكون كل شغلنا الشاغل هو الانشغال بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نعن على طاعته. فالعون من الله، إياك نعبد وإياك نستعين. فالعون من الله سبحانه وتعالى، العبادة لله الواحد الأحد. وأما العون فلن تعاني إلا بالله الواحد الأحد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في سورة النور أحبائي يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قد وقفنا عند هذه الآية أحبائي، قال ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية 35 في سورة النور. قال ربي سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. سبحانه وتعالى. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على يضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. اللهم نور السماوات والأرض. أسأل ربي أن يرزقنا يا أحبائي نورا من نوره، أن يفيض علينا من نوره كما يفيض كده على أهل قيام الليل من نوره وضاء. عندما نقرأ هذه الآية لابد أن يستوقفك، وتيجي تقرأ آية من الآيات، ما الذي استنبطتي من الآية؟ ما الذي استخلصتي من هذه الآية؟ كيف يستجلب هذا النور؟ إزاي أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليك بهذا النور؟ إزاي يبقى يمتلئ قلبي بهذا النور؟ إزاي يطفي ربي عليك هذا النور؟ إزاي تكون نورا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربي سبحانه وتعالى: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري وشمالي نورا، ومن امامي نورا، ومن خلفي نورا، من فوقي نورا، في كل اتجاه، وعظم لي نورا، اجعلني نورا. ازاي هذا النور يا احبائي؟ نقول هل سؤال هنا في هذه الايه، هل ممكن ان يعيش الانسان بدون ذلك النور؟ ممكن الإنسان يعيش من غير ما يصنع في حياته هذا النور؟ هيهات هيهات، مش ممكن. الإنسان اللي يعيش في ظلمات الجهل بيعيش كأنه أعمى. مهما بلغ الإنسان في الدنيا ومهما أتته الدنيا، لكن لو كان جاهل بالله، مقصود جاهل بالله عز وجل، لأنه ممكن يكون إنسان عنده علم في أي أمر آخر، لكن ليس عنده علم بالله عز وجل، أو لا يعلم عن أي شيء. يمكن يتعاظم بعلمه اللي عنده، أو يتعاظم بما يملك، أو يتعاظم بقدرته، أو يتعاظم بمكان، أو يتعاظم بكل شيء، لكنه لا يعرف طعم ذلك النور، لم يتذوق ذلك النور. لكن نسأل ربي ألا يحرمني وكل من أحب وإياكم من هذا النور، فنعيش بهذا النور. وإذا قبرنا دخلنا القبر، كان في قبرنا نورا، اللهم اجعل في قبرنا نورا. وإذا وقفنا وصلنا على الصراط كان لنا نورا، وإذا أخذنا بكتابنا كان بيمنا نورا. ولذلك سر ما يحبتي ألا يحرمنا من هذا النور، اللهم ارزقني وإياكم هذا النور. ولذلك قيل: هل يستطيع الإنسان أن يعيش في ظلام دامس؟ أبدا ما يقدرش. وكذلك الإنسان عندما، بل على العكس، إذا ممكن إنسان اطفى النور ممكن يقدر يولع شمعة أو كذا، أو يقدر يمشي يسبق بها، أو قد يكون الإنسان غير مبصر، ما عندهش بصر عشان يرى النور، لكن عنده بصيرة قد يرى النور. ممكن يكون الإنسان أعمى لكن أعمى البصر، لكنها لا تعمى الأبصار، لكن تعمى القلوب الأسود، القلوب التي في الصدور. إذا العمل الحقيقي أو أن الإنسان يقول له ده أعمى البصيرة، لأن البصر يا أحبائي جارحة من الجوارح. يمن ربها علينا، اللهم احفظها لنا جميعا. قد تستمر وقد تسلب وقد لا تكون، لكن يظل الإنسان على هذا النور إذا كان مرتبطا بربه إلى أن يلقى الله عز وجل. ومن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. كل ما صدرك يشرح من شرح، كل ما تحب الطاعة، كل ما تقبل عليها، كل ما تقبل على التعلم، كل ما تقولي أنا عايزة أزيد، كل ما تكون الدنيا تعرفين، يعني أنت مثلا ما رأيتيش الدنيا، تاخدي من الدنيا القدر اللي يعينك على الآخرة. كل ما بتسألي ربي إن النور ده لا ينطفئ في حياتك، لأنه لو انطفأ كنت تعاسة. لو انطفأ ذلك النور في حياتك الإنسان يبقى في تعاسة، لأنه كأنه انقطع عن الله عز وجل، انقطع عن الله سبحانه وتعالى. فلو من هذا الأمر نقول سبحان الله، ده بالنسبة للنور اللي هو النور العادي. فإذا كان الإنسان يحدث في حياته إن يتخبط بقى في مسائل الدنيا، في مسائل مش عارف الحق من الباطل، أو بمعنى أصح هو جاهل عن الله، مستغن عن الله، فمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ مين اللي بيجيبك لو دعيتي؟ وسبحان الله يا أحبائي، من كان له صوت مسموعا في السراء، في السراء كان مجابا في الضراء. اللي بيحسن العلاقة بينه وبين رب ربي، اللي بيمن ربي عليه بذلك النور يسطع في حياته، في حياتي تجدي سبحان الله يا أحبائي دعاءه مسموع وطاعته. ولذلك أسأل ربي أن يربي أوقني وإياكم نورا في حياتنا يا رب العالمين. نقول وقفة أخرى في هذه المسألة، كثرة الفتن، تجدي فتن كثيرة جدا في حواليك، من حولك فتن ومصايب ومشاكل على باب من نقف، ليس لنا باب سوى، لمن نلجأ، ليس لنا رب سوى. ولذلك كنا نقول يا أحبائي، إذن لابد أن يكون أو يحسن الإنسان سبحان الله الصلة بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. فإذا وقع العبد ما باكيا على معصيته، على باب من يقف، على باب الله سبحانه وتعالى، يقول يا ربي أسألك التوبة، فيستجيب ربي سبحانه وتعالى مهما بلغت ذنوبي عنان السماء، حتى لو كما يقول ربي سبحانه وتعالى مهما بلغت ذنوب العبد عنان السماء، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتينك بقرابها مغفرة، رب الكريم يا أحبائي. إذن هنقول سبحان الله في ما أحوجنا إلى نور الإيمان، محتاجين يزداد إيماننا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. ما أكثر احتياجنا للإيمان ليبدد ظلمات الجهل والغفلة من قلوبنا. ما أحوجنا أن تحيا قلوبنا كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمن هو إيه؟ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كما قال ربي، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هو اللي مبصر غير الأعمى، زي الأعمى المبصر مقصود هنا بها يا أحبائي، المبصر بذلك النور، المبصر بنور البصيرة. أما البصر كما قلت لكم، كم من إنسان أعمى لكنه له بصيرة، وكم من إنسان مبصر لكنه أعمى البصيرة، فلا يرى، فلا يرى العبد إلا بنور الله. إذا كان العبد صالحا يرى العبد بنور الله. زي تجدي الأمر كده تقولي عرفتي الشيء ده زي، تقولي كده والله بالبصيرة كده بنور الله عز وجل. ولذلك اللهم ارزقني وإياكم البصيرة، ولا تحرمنا من البصر يا رب العالمين. يقول الإنسان في الأمر ده سبحان الله، هل يستوي من يعيش في ظلمات الذنوب والمعاصي بمن الله عليه بالهدى والنور؟ واحد ماشي متخبط في المعاصي، اثنين حتى ماشيين أو قاعدين في بيت واحد، واحد يتقي وجهه سوء العذاب يوم القيامة، والتاني قاعد متخبط في الظلمات يعيش في ظلمات الجهل وظلمات المعصية، يجد قاعد منشغل بالله عز وجل والتاني منشغل بالمعاصي، لا يمكن يكون النور واحد أبدا أبدا. أنت تنامي يا من قر عينك بالله، يا من قرت عينك بالله، قرت لك، قرت بك كل عين، من قرت عينه بالله قرت له كل عين، به كل عين. يعني انت لو حبيتي ربنا وكان لك نصيبا من ذلك النور تجري وضعت محبتك في قلوب العباد. سبحان ربي، ما وضعها الا ربي سبحانه وتعالى. فمن فلا يستوي من يعيش في ظلمات الذنوب والمعاصي بمن من الله عليه بالهدى. اللهم ارزقني واياكم الهدى، ونور قلبه بالايمان. نور الايمان يا احبائي، نور كلمه التوحيد في قلبك، هذه الكلمه في القلب. صح التوحيد بنقول او كلمه التوحيد بنقول لا اله الا الله بلسانك، ولا بد ان تكون يشهد على ذلك ايه؟ قلبك يشهد، ويشهد قلبك يبقى لازم تشهد ايه؟ جوارحك. لكن تقولها كم من قائل لهذه الكلمه لا اله الا الله لكن لا يشهد قلبي عليها ولا تشهد جوارحه، اين نصيبه من التوحيد؟ كلمه التوحيد في حياتك لها نور حتى اثناء البلاء. تجري اول ما الانسان ينزل عليه البلاء يا رب سبحان الله ويقول لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله، تجري وكان هذه الكلمه تسطع في قلبك تنور. تجري الانسان يعلم ان كل من عند الله، اللهم لك الحمد انا لله وانا اليه راجعون. تقول كل حياتك لمن؟ لله سبحانه، فيطمئن قلبك بالله، فيطمئن قلبك لله، وتطمئن جوارحك لله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول، وإذا كما يقول ابن القيم رحمة الله في كتابه، إذا استنار القلب، لو قلبك نور، نور الإيمان، ونور الطاعة، ونور كلمة التوحيد، ونور ذكر الله في قلبك، ونور الخيرات التي تعمليها طاعة الله عز وجل. يقول وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب. لو لقيت بالضبط كده كما يقال الحسنة يتولد منها حسنة، دي خيرات ولا لا؟ خيرات. كل ما تعملي حسنة، كل ما تعملي خير، تجدي نفسك ويمن الله عليك من سلسلة بخير آخر. تصلي تستغفري، تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، تقيم ليلك، تفتكر ان انت دي صلاة الضحى، تفتكر النهاردة ما استغفرتيش، تفتكر النهاردة ما صليتيش، ما كثرتش بصلاة على رسول. سلسلة من الخيرات يا أحبائي. إذا امتلأ القلب بالنور تهافتت عليك الخيرات من كل جانب. اللهم ارزقني وإياكم. كما يقول هنا في كتابي، كما أنه كان في الجواب الكافي، كما أنه إذا أظلم القلب بقى مظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. واحد يقول طب انا والله بعمل خيرات لكن بيعدي بلاء كتير، اقول لك ذلك البلاء لك عجبا لامر النور. كل امر خير اذا اصابه ايه؟ اصابته ايه؟ سراء شكر فكان خيرا له. واذا جات له بقى السراء الضراء، معذرة الضراء، صبر فكان خيرا له. يعني هنجيله الاثنين، لأن أنت عبدة في السراء والضراء، أنت في الدنيا عبدة، لازم هيجيلك السراء ولازم هيجيلك الضراء. أنت لست أعظم من الأنبياء، مش ممكن تكوني أعظم من الأنبياء، صفوة الخلق الأنبياء، لكن ربي سبحانه وتعالى امتحنك بالسراء والضراء، بل أكثر الناس بلاء، لكنهم يعلموا أن في كل خير. لا يأتيك شيء، لا يأتي للمؤمن شيء إلا خير. نقصت منك نعمة تقولي اللهم لك الحمد، خير. نقول كده بالعامية اللهم لك الحمد، خير خير. تظلي على ذلك إلى أن تلقي ربك وأنت في خير، ولو كان الذي بك بلاء. ده قدر النور اللي في قلبك، هذا قدر النور الذي في قلبك. أما كثير، أما كثير من الناس الذين لا يعرفون ذلك النور يا أحبائي، تجري كل حياتهم ضنك ولو كانوا في الخيرات، يبط الخيرات بتحطهم في كل جانب لكن هم في ضنك، لأنهم في غير معية لله عز وجل. هم في معية الدنيا وفي معية الانشغال بالدنيا، لكن لو يعرفوا معية الانشغال بالله لطابت لهم الدنيا، وعرفوا أن الدنيا الذي يخلق فيها لم تخلق هباء أبدا، لكن خلقهم ربي لغاية لهدف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، لعبادة الواحد الديان. فانشغلوا بعبادة الواحد الديان الذي تجلب لهم ذلك النور إلى عبادة غيره، عبادة الدنيا، عبادة المال، عبادة الشهرة، عبادة اللهو، عبادة المعاصي، فغرقوا في هذه الدار الدنيا، ونسأل رب العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك وقال رحمة الله عليه: أصل كل خير انتبه أحبتي، أصل كل خير وسعادة للعبد بل لكل حي ناطق كمال حياته ونوره، بالنور تكمل حياته بهذا النور. فالحياة والنور مادة الخير، كما قال ربي: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، أحياء أخرجه وجعل له نور، اللي هو نور الإيه؟ الإيمان. فجمع بين أصلين، هكذا يقول ابن القيم في كتابه، جمع بين أصلين الحياة والنور. فالحياة، فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره وحياءه وشجاعته، اللي هي الصفات اللي احنا عارفينها الأخلاق. ثم سبحان الله، وبالنور يا أحبائي تقوى هذه الأشياء، يقوى سمعه، يحسن سمعه لإيه؟ يسمع إيه؟ الخير، وبصره يرى الخير، وخطاه وعطاء وكل ذلك. ولذلك سبحان الله، وإلا ضعفت حياته وضعفت كل هذه الصفات. كذلك إذا قوي قيل، كذلك إذا قوي أصبح ذلك النور قويا، وانكشفت له صور المعلومات وحقائق هذه المعلومات، فاستبان حسن الحسن بهذا النور، فأثر ذلك في حياته. وكذلك يصبح الإنسان على قدر ذلك النور، يرى الحسن ويرى القبح، يرى الصورة واضحة. لما يكون ربي سبحانه وتعالى من الله عليك بذلك النور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، بيشوف الحق من الباطل، بيرى بنور البصيرة، يعرف ما هو الحق وما هو الباطل. ولذلك ناقيل في هذا الأمر كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا أحبائي تصبح القلوب بقدر ذلك النور أربعة، القلوب أربعة. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج، لمبة منورة، في يظهر أو يظهر يعني، وقلب أغلف، ده هذا الأمر في سراج ينور، وقلب أغلف متغطي ملفوف مربوط على غلافه والعياذ بالله، وقلب منكوس، وقلب قيل مصفح. فأما القلب الأجرد الأولاني، فقلب المؤمن سراجه فيه نور، فيه نور، الله مرزقني وإياكم. وأما القلب الأغلف، قلب الكافر الآن قلوبنا إيه؟ غلف. وأما القلب المنكوس، قلب المنافق، يجيله الحق وإلبه والعياذ بالله، عرف ثم أنكر. وأما القلب الأخير فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل إيمان فيك مثل البقل، حاجة بسيطة كده يمدها الماء تكبر، وبعدين بعد كده يجيله كأنه قلب إيه؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله ألا يكون قلوبنا متقلبة يا أحبائي، يرزقنا القلب الأول، القلب الذي فيه مصباح النور. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما هو هبة الله، هذا النور هبة الله عز وجل، فهو الذي يهب هذا النور لمن يشاء من عباده. فقول ربي نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. النور اللي عندك ده هبة من الله، لو لقيت نفسك سطع ذلك النور، زدت إيمانا، زدت تعلقا بالله سبحانه وتعالى، وزاد قلبك إقبالا على الله. عشان كده كل واحدة فينا بتسأل: يا رب اجعلنا حظا من ذلك النور. طيب كيف نستجلب ذلك النور؟ ازاي كل واحدة فينا يكون في قلبها ذلك النور، في حياتها هذا النور؟ كيف يستجلب النور ده؟ ازاي ويزيد؟ ازاي النور ده في حياتك يزيد؟ اول قيل: هناك اسباب اذا بذلها عبد وهبها الله، وهب هبة من الله، هذا النور ومنة من الله. اول شيء محبة الله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى كما جاء في هذه السورة، شوف، عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليه من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم. هنا الحديث رواه أحمد وصححه الألباني، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق يعني ألقى عليه من نوره، وهو يعلم بمن خلق، وهو يعلم بمن خلق، فيعلم من يستحق ذلك النور ومن لا إيه؟ نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يصف نور الله نور إيمان في قلب المؤمن، هذا النور يقول سبحان الله. ابن القيم يقول النور ده إيه بقى عشان يكون النور في قلبك؟ يقول وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه، النور في قلبك من معرفته، على قدر معرفتك لربك يكون النور، ومحبته على قدر حبك لله يسطع ذلك النور، والإيمان به على قدر إيمانك بالله يسطع ذلك النور، وذكره على قدر كثر ذكرك لله يسطع ذلك النور. يقول وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس، وأصله في قلوبهم هو التقوى، أو أصله في قلوبهم ثم تقوت مادة هذا النور فتتزايد حتى يظهر على وجوههم، تجد الإنسان زاد النور في قلبه فظهر هذا النور على وجهه وعلى جوارحه. ولذلك سبحان الله شوفوا انظروا لما يوصف أهل قيام الليل بإيه، إن لهم نور في وضاء في وجوههم. قيل لما قاموا الناس نيام أطفى عليهم ربي من إيه؟ من نوره. فيظهر هذا النور على من امتلأت قلوبهم بهذه الصفات كما يقول ابن القيم، فيظهر ذلك فتتزايد هذا النور في قلوبهم، في تقوى المادة هذا النور فيهم حتى يظهر ذلك على وجوههم، تجد وجوههم منورة وجوارحهم وأبدانهم، بل يظهر ذلك سبحانه وتعالى من يبصرهم، من يبصرهم أو يراهم على هذا الأمر. ولذلك هنا قيل سبحان الله، أسأل ربي سبحانه وتعالى، وهنا حتى يا أحبائي ومنهم من يضعف نوره فتجلي نور المعصية ظهر على وجهه في الظلمة والعياذ بالله، فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا نورا، اللهم ارزقنا نورا يا رب العالمين. ويقول ابن القيم وأما محبة الله اللي هو بداية هذا النور حتى يشرق هذا النور في القلوب فشأنها غير هذا الشأن، فإنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها، لا عشان تحب ربنا اللي هو أول ما يستري هذا النور يكبر النور ده. قال لك ما فيش شيء عند الإنسان أعظم من محبة الإنسان للي خلقه واللي فاطره، فهو إلهه وهو معبوده وهو وليه وهو مولاه وهو مدبر أمره وهو رازقه وهو محييه وهو مميته، فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح، اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين، ومحبتي سرور النفوس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون، اللهم قر عيوننا بمحبتي، ومحبتي عمارة الباطن، فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أنعم من الأنس بالله ومحبته. إن الإنسان يتعلم محبة الله والشوق إلى لقائه. ولذلك يقول والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبي بذلك فوق كل حلاوة، والنعيم التي يحصل بها أعظم من كل نعيم، والذي تناله اللذة التي ينالها أعظم من كل لذة، أن يمتلئ قلبي بمحبة الله سبحانه وتعالى. أول شيء عشان يزداد ذلك النور أن يمتلئ قلبي بمحبة الله، وتحبي كل ما يحب الله، وتحبي كل طاعة تقربك من الله. ولما تعرفي الأنس، تعرفي الأنس مش بالناس ولا بأولادك ولا بأهلك ولا بأصحابك ولا لا، الأنس أن تتذوقي أن تأتنسي بالله وبطاعته، وأنت عارفة تذكر لا تكوني مؤتنسة ولو في الخلوة، بل أعظم أنس يكون في الخلوة، تجدي بقى أنت خيصة وزيطة وحواليك، وأحب على كده تختلي بنفسك تقولي يا ما أجمل أن يختلي الإنسان بنفسه مع ربي، أو أن يأنس الإنسان بربي. محبة النبي صلى الله عليه وسلم يستجلب ذلك النور، إن ربنا سبحانه وتعالى يطفي على يعطيك من هذا النور القدر على قدر محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم. فرسول الله نور أرسله النصدي به بهديه، لن ينتفع الإنسان بشيء، ما انتفع ما انتفعنا بشيء أو بأحد في الدنيا في البحر في الدنيا مثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوفوا انظروا يا أحبائي، محبة النبي صلى الله عليه ومتابعته يطفي عليك من هذا النور على قدر هذه المحبة وقدر هذه المتابعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نور أرسله ربي لنستضيء بهديه، كما قال ربي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يبقى نور ولا لا؟ نور الهداية، أنا أتني بهذا النور. ويقول ربي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم. شوفي اتبع الرسول وأمنوا بالرسول، اتقوا الله أولا، أمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به والتالتة ويغفر لكم والله غفور رحيم. إذن محبة الرسول، اللهم املأ قلوبنا بمحبته واشغلنا بطاعته واجعلنا من يتبع هدي رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك كنا سبحان الله يا احبائي من اتبع كتاب الله ونور رسولي وهدي رسولي صلى الله عليه وسلم كان له قدرا من هذا النور يتقلب في ذلك النور. اللهم ارزقني واياكم. اما الثالثه من اسباب هذا النور تستجلب تزود النور، يعني هذا تقوى الله. اللهم ارزقني واياكم التقوى. يقول تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته كما ذكرت لكم في الآية السابقة وأجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. يقول ابن القيم في رحمة الله يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ضمن الثلاثة دول ضمن لهم سبحانه بالتقوى ثلاث أمور لو اتقينا الله، أعطاهم نصيبين من رحمته. النصيبين دول قيل نصيبا في الدنيا ونصيبا في الآخرة، دول النصيبين كفلين تاخد رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. اللهم أسألك رحمتك وعينك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا تبيض بها وجوهنا تيسر بها أمورنا وترد بها كل الفتن عنا يا رب العالمين. قيل أحدهما نصيب في الدنيا والآخر نصيبا في الآخرة، وقيل وقد يضاعف لهم نصيب الآخرة فيصير نصيب الآخرة نصيبين. اللهم ارزقنا. وأعطاهم نورا يمشون به في الظلمات ماشي على بصيرة. وأما الثالث أن يغفر ذنوبهم، وهذا غاية التيسير، فقد جعل سبحانه التقوى سببا لكل ذلك وترك اليسر وترك التقوى سببا لكل عسر في حياته. ولذلك إذا ترك الإنسان التقوى عسرت له أموره. سبيل العسر هو ترك تقوى الله عز وجل، وسبيل اليسر هو التمسك بتقوى ربي سبحانه وتعالى. الإنسان اللي هو لما تيجي تذكريه بالله عز وجل يقولك ويه كده يعني يشيح كأنه كان الأمر إيه لا فائدة لا والله. فآيات ربي سبحانه وتعالى تؤكد من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل إيه يكفر ذنبه ويكفر عنه سيئاته ويعظم له. فتقوى الله يا احبائي في كتاب الله ثمرتها لا تعد، ذكرناها سابقا. النقطه الرابعه بعد تقوى الله عز وجل، وطبعا بالنسبه لتقوى الله عز وجل اتكال بينك وبين عذاب الله وقايه، تتقي الله في قولك في عملك في نومك في يقظتك في سيرك في كل لحظه. راقبي نفسك، اجعلي أن يكون عليك لنفسك رقيبا في قولك، تكلمي كلمة ورقبي نفسك، الكلمة دي فيها تقوى الله ولا لا؟ العمل أنت اتقيتي ربي في هذا العمل ولا لا؟ في بيتك في عملك في طريقك، حتى وانت ماشي في الطريق ماشي في الطريق وانت ماشي في الطريق سلوكك في الطريق صح، ما حدش يعرفك في الطريق لكن الله يراك. حتى وانت ماشي في الطريق سلوكك في الطريق ما تقوليش أنا المكان ده مفيش حد يعرفني أعمل فيه اللي أنا عايز أعمله أبدا. من يقول ذلك؟ إذا كانت الناس لا تراك أو لا تعرفك فإن الله يراك وينظر إليك. فرقبي واعلمي أن تقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا. اتق الله اتق الله، تكلمتي اتق الله، إذا سرتي اتق الله في كل عمل تقومين به. فتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، أن تعملي بالتنزيل وأن تخافي الجليل وأن تستعدي للرحيل. الرحيل ما الرحيل يعني إيه الرحيل؟ يعني إنك خارجة من الدنيا. من منا يضمن اليوم؟ ولا أحد. من منا يضمن النفس؟ ولا أحد. فعندما ينظر الإنسان إلى عبده فلينشغل بإصلاح نفسه من غير أن ينشغل بإصلاح غيره. الناس دلوقتي أو سبحان الله كثير من الناس اتسلط نظرها على غيرها ونسيت أن تصلح نفسها. اللهم ارزقني وإياكم إصلاح النفس قبل أن نلقى الله عز وجل. الرابعة يا أحبائي حتى تستجلي بذلك النور، يبقى لك النور كلها بآيات ربي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تستجلي بالنور ده يبقى لك حظ من هذا النور. اللهم ارزقني وإياكم نورا واجعلنا في الدنيا نورا. الصلاة. عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله تملأني أي تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، برهان أن أنت مؤمنة بربك. والصبر ضياء، الصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل ماشي، كل يغدو، كل واحد في طريقه، واحدة ماشية كده في الطريق ده رايحة، رايحة ترسل، رايحة تحفظ قرآن، رايحة تبر أمها، رايحة تشوف مريض، رايحة تسعى في خير، رايحة تشوف حاجة مسلمة، رايحة الإنسان فقير تشوف احتياجاته إيه، رايحة اليتيم تكفل، رايحة طريق خير. بعت نفسها، لكن بعت نفسها لمين؟ لأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن ربحت البيعة، ربحت البيعة. نعم الصك من من؟ من كريم، من كريم. وعده حق وقوله حق، عهده حق، لا يخلف العهد أبدا رب الكريم. إن لو الإنسان ابتاع نفسه، إن الله اشترى من ابتاع نفسه الله وقته، نفسه مباع لله عز وجل. أنا ملك الله عز وجل، قولي وفعلي وسؤالي، فأقول له ربح. أما الآخر فباع نفسه للهوى وللدنيا لمهلكها أو موبقها كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: والصلاة نور. يعني إيه الصلاة نور؟ يقول هنا في تفسير: أي صلاة الفريضة والنافلة نور. ماذا يقول؟ ماذا يعني بالنور؟ قال: نور في قلبي، ونور في وجهي، ونور في قبري، ونور في الحشر، لأن الحديث مطلق، وجرب تجد. هكذا يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه. إذا صليت الصلاة الحقيقية التي يحضر بها قلبك وتخشع جوارحك، تحسن بأن أو تحسن فيها، استنار قلبك وتلذذت بها غاية الابتزاز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك يا رب ترزقنا إن الإنسان لما يدخل الصلاة ما يفتكرش كل الحاجات اللي كانت تايهة منه، أو ما يفكرش في كل هموم، أو ما يدورش على كل شيء بيبحث عنه. لو ندخل الصلاة يأتينا الشيطان بخيله ورجله عشان يخرجك من الخشوع. انظر الفرق بينك وبين رسولك صلى الله عليه وسلم، الذي إذا دخلت الصلاة أرحنا يا بلال بالصلاة، أرحنا. ما كنا نفهم، عايزين نمرن أنفسنا إننا لما نكون بهم نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نروح واخدين نفسنا ونتذكر قولي: أرحنا يا بلال بالصلاة. ندخل في صلاة الخاشعة منصبين وجوهنا وقلوبنا وجباهنا وأجسادنا وكل ما نملك لله سبحانه وتعالى. عسى الله أن يجعل قرة عيوننا في الصلاة، فندخل في الصلاة تبقى لي صلاتنا لراحتنا وراحة قلوبنا، نخرج من هموم الدنيا إلى يبقى لي يبقى في عندنا شيء أو أشياء تخرجنا من هموم الدنيا، وما أكثر هموم الدنيا ما أكثرها. ولذلك جعل ربي لك في اليوم 5 مرات يغسلك من الهموم. لكن نحن الذين لا نستثمر هذا الفضل، احنا مش عارفين فضلا ان ربنا كانه سبحانه وتعالى يسال العبد ان الصلاه دي 5 مرات علشان من هم اليوم كله ادخل اغسل نفسك في هذه الصلاه واغسل وجهك لله عز وجل وجعلت قره عني في الصلاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامه. تخيلي يوم القيامه لما تأتي غرة المحجرين من أثر الوضوء بتتصلي يعني بتتوضي وتبلغ الحلية من العبد ما ما يصل له وضوء. بص تلاقي يوم القيامة مواطن الوضوء نور، يعرف يعرف هذا الموطن المسلم من غيره من هذا هذه النور اللي مرزوقني وإياكم. ومن لم يحافظ عليها، ولذلك كانت له نورا، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولم يكن له برهان ولم يكن له نجاة. لما بيحافظ على الصلاة فرط فرط في الصلاة أو اللي بيأخر أوقاتها، اللهم نسألك العفو والعافية. وكان يوم القيامة هذا مع قارون وفرعون وهامان يحشر معهم. ولذلك قيل عن أبي الدرداء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مشى النور اللي هو بيتكلم عليه في الصلاة، يعني أن الصلاة دي نور، من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد، مشي في الليل ورايح المسجد، أتاه الله نورا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم ظلمات يعني إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لو لم يكن إلى ذلك الحديث لكان الإنسان مقبلا مسارعا إلى هذه الخيرات. ولذلك يقول في قيل، يقول ابن القيم في زاد المعاد، فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة، واستعينوا بالصبر والصلاة. ما كن عندك بلاء وبيصلي واصبري وهيفرج عنك كل هم. لو عندك هم كبير تقول يا ربي، إذا كان الهم كبير فالله أكبر وأعظم وأجل. ولذلك قومي للصلاة، جعل ربي لك الصلاة عشان يزيح عنك همك، واستعين بالصبر والصلاة وإنها لكن إلا على خشية. ولذلك هنا نقول مصالح الدنيا، فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال ربي، ودافعة لأدواء القلوب، وتطرد الداء عن الجسد، ومنورة للقلب، ومبيضة للوجه، ومنشطة للجوارح والنفس، وجالبة للرزق، ودافعة للظلم، ومنزلة للرحمة، وكاشفة للغمة، ونافعة من كثير أوجاع البطن. يا سبحان الله، كم ثمر يأخذها الإنسان من الصلاة، وكفى بها أنها أمر من الله. أقيم الصلاة والصلاة وآتوا الزكاة. الخامسة يا أحبائي، اللي عايز يستجلب النور ولسه له والدين يستكثر من النور، يستكثر فرصة باب بابين للجنة مفتوحين، امسك فيهم أو امسك فيها البابين دول، وإياك أن تفرطي بر الوالدين. يقول تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا، خلي بالكم، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الشمس والقمر في سورة يوسف. وقال تعالى ورفع أبويه على العرش، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. بالضبط كده، وقال له رأيتهم لي ساجدين. مين اللي خر سجدا؟ أبو أمه. لا، هو شافهم ان هم بيقول له يا ابي ده انا شفت الشمس والقمر لي ورايتهم السماء، يعني بيقول رايت 11 كوكبا، كل دول وكمان دول اخواته خلي بالك، ومعاهم الشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. ايه الرؤيه دي يا ابي؟ 11 كوكب والشمس والقمر. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا، ان الشيطان الانسان يعلو مبين. هيبقى في مكيدة، هتبلغ من المنزلة ما تبلغ، هيحسدوك. هنا سبحان الله يا أحبائي، شوفوا انظروا لما في نهاية بقى القصة الجميلة، قصة يوسف التي لا تمل منها النفوس. لا والله يا أحبائي، لو قرأنا قصة يوسف في كل يوم لا نمل منها. تعيديها وتوصلي للآخر وتبتدي من الأول كأنك بتقرأي القصة، ومشاهد القصة أمامك تستعرض من أول. لذلك شوفوا انظروا لما انتهت القصة في الآخر بقى، واستغفر لهم أبوهم وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وراح دخل ودخلوا على يوسف بقى. هنا عمل ماذا فعل؟ ماذا فعل يوسف بعد ما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا؟ سجدوا له فعلا. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن هنا يقال فالأم والأب على الحقيقة هم شمسك وقمرك، نور عندك في حياتك، هم شمسك وقمرك يا عبد الله، هم نورك الذي تبصري به في ظلمات الحياة. وانت قاعدة تتحداي صغيرة، مين اللي بياخد بيدك للحياة؟ ومين اللي بيعينك بعد عون ربي سبحانه وتعالى؟ تبصري بهم في ظلمات الحياة، لسه ما شفتيش الدنيا وهم مستودعهم أو يديهم تحتضنك لحد ما تمر بك الأيام، لحد ما بتكبري برضو ما زلت في قلوبهم أنت الصغيرة. ولذلك هنا يقول يا عبد الله هم نورك الذي تبصر به في ظلمات الحياة. كان بدد الله بدعائهما لك كثيرا من الظلمات، استجلب دعاهم، فكأن دعاهم إيه؟ يستجلب لك ذلك النور، فحرص على برهما فإن في برهما يستجلب هذا النور. وإياك إياك في التقصير لهما، فمن قصر في حقيما وحرم نورهما فهو في حرز المطلوب. والله أجد في الدنيا يبقوا اثنين أخين أو أختين، واحدة تبر والتانية البر بيأتيها إيه؟ كأنه بيأتيها قصرا، كأنها متبر. بتعرفين بتبر منين؟ من تحت الدرس كما يقال كده، غصب عنها أو مش عايزة تبر أو مش طيقة أو تقول أو بتكره. تخيلوا في أبناء تقول أنا بكره أبوي أو أكره أمي أو كده، والعياذ بالله ده مرض في القلوب. والله أحبائي إني أراهم يتقلبون في الشقاوة، والله أقسم على شيء ما رأيت أحد في الدنيا عاقل أمه زاد الأم. خلي بالكم، وأسأل ربي للأم أن تعينوا على الطاعة. لا أقول ولا أبرئ الأم من شيء من هذا الأمر، لكن أقول للأم أعيني والدي أولادك على الطاعة، كوني برضو أنت حنانا لهما، ما تفرقيش في المحبة. ارحمي الدنيا، ارحمي في دار الدنيا غربتهم، ارحمي بلاء الدنيا وشدة الدنيا وكرب الدنيا، فكوني عون لهم على طاعتك. ما تبقيش انت عون لها على معصيتك او حقوق. الام تشتم البنت، البنت ياتيها الشيطان تشتم البنت او الاب او الاب او الاب او الابن يعني، فاياك اياك اياك ان تكوني انت سبيل لعقوقهم، لان ممكن تكون الام سبيل العقوق، هي اللي بتدفع الولاد للعقوق، لكن على الرغم من ذلك امتحان شديد. حتى لو كانت الام بتدفعك للعقوق، الصبر عليك بالصبر، فالأمر شديد. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، انظروا في الحديث الذي صحيح على شرط مسلم، هنا حسنه الألباني هذا الحديث: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ولبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، بس يقرأه ويعمل به، عنده أخلاق القرآن، ويكسى والديه حلتان لا يقوم بهما الدنيا فيقولان بما كسينا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. يعني أنت لما تكون عايزة تنفعي أمك وأبوك، احفظ القرآن وخذي بحق وخذي بجد، وجعلي نيتك يا ربي يكون لي شفيعا، له نوايا كثيرة، يكون لنا شفيعا، ويكون لوالدينا عتقا، ويكون لوالدينا حمية، ويكون لوالدينا شفيعا بين يديك يا ربي يوم القيامة. لكن خذي القرآن بحق. فيقول هنا يقول ابن كلب: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فجمع ربي بين الروح الذي تحصل به الحياة وقد سبق أن ذكرت لكم، والروح اللي هي الأخرى النور. نقطة التي تالي ذلك مما يستجلب به هذا النور في حياتك، تكوني حياتك فيها نور، كثر ذكرك لله، نعم ألا لذكر الله تطمئن القلوب. أما تقولي مجلس في مجلس ذكر كده مهما كان بيك من كرب أو ضيق أو سايب هم في بيتك، وتقعدي في مجلس يذكر فيه ربي سبحانه وتعالى، تحس إن أنت إيه؟ قلبك حصل له إيه؟ كأنه قلبك يعيش في دنيا غير الدنيا، في نعيم، اطمئن بالله. هكذا سبحان الله. قال ربي: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فويل، فويل، الويل نادي، وادي في جهنم والعياذ بالله، وادي للعذاب. القلب القاسي له ويل، نسأل ربي سبحانه وتعالى، أو ويل عذاب، أو ويل عذاب من الله سبحانه وتعالى. يقول ذو النون: من شغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه نور الشوق إليه. تجد الإنسان دايما منشغل بالذكر، واحد منشغل بالذكر، اثنين قاعدين مع بعض عايشين مع بعض، واحدة أو واحد منشغل بالذكر والتاني منشغل بالله، شتان ما بين مشرق ومغرب، شتان ما بين الإنسان اللي دايما منشغل بذكر الله عز وجل وقلبه ما فيهوش إلا الله عز وجل. لا يطرب علي قلبي إلا محبته، ولا يوجد في حياتي إلا الأنس بالله. لو غاب قليلا وانشغل بشيء في الدنيا كمن وطر ماله وأهله، حس إن هو في غريب. لو الإنسان سافر في حتة ولا انشغل بحتة حس إن هو إيه؟ مشتاق. لا والله إنه مشتاق، مشتاق للذكر، مشتاق للقراءة، مشتاق للطاعة، مشتاق لإنه يسمع، مشتاق. لو انشغل ولو قليلا عن الله عز وجل وهو يعني الأمر ضرورة، تحس إن الإنسان يعود مرة ثانية وإنه خرج من الجنة ويريد أن يعود إليها. ولذلك هنا نقول يا أحبائي، هذا النور قيل إن الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره. كل ما بتذكر الله تحس إن أنت سبحان الله من الله علي، من ربي عليك بهذا النور. ونور له في قبره ينفعك في قبرك، ونور له في معالي يوم الحشر، يسعى بين أيديهم على الصراط، لأن نور على قدر عملك في الدنيا، على قدر قربك، على قدر ذكرك. فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله، فما استنارت القلوب والقلوب القبور والقلوب بمثل ذكر الله. ولذلك قال رحمة الله عليه كما يقول في شرح هذه الآية سبحان الله في الوابل الصيب: إن الذكر ينور القلب وينور الوجه وينور الأعضاء، وهو نور العبد في دنياه ونور العبد في أخرى أو يوم القيامة. وأسأل ربي أن يعطينا من هذا النور يا رب العالمين. قيل من أسباب الجالبة بهذا النور يا أحبائي سورة الكهف، قراءة سورة الكهف. نعم، قيل من قرأ سورة الكهف، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين، كما جاء في الذي رواه الحاكم صححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال أيضا في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني، شوفوا انظروا يا أحبائي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف، قرأت سورة الكهف، البعض يقول حتى لو قرأتها خلال الأسبوع يعني كده، كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. ومن قرأ 10 آيات من آخرها سبحان الله ثم خرج الدجال يفتن الناس في بعد خروج الدجال لم يضره، حرصوا عليها. ومن توضأ فقال سبحان اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتبت في رق في منشور يعني، ثم جعل في طابع اتختم عليها فلم يكسر إلى يوم القيامة. عشان كده لما تيجي كما في الحديث الذي صححه الألباني، لما تخرجي من الوضوء قولي أشهد أن لا إله إلا الله، وقولي هذا الحديث لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، وتستغفري ربي سبحانه وتعالى وأشهد أن محمد رسول الله، رب اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، حرصي أيضا على هذا الحديث واستغفري ربي سبحانه وتعالى، أسأل ربي أن يجعلنا من المستغفرين بالليل والنهار يا رب العالمين. أسباب النور يا أحبائي أيضا هي تجلب هذا النور، اللهم ارزقني وإياكم أن تجعلنا نورا، اللهم اجعلنا جميعا نورا. الأمر بسيط، شايفين الأمر اللي فات ده مش سهل وميسر أن تستجلبي ذلك النور، بس لمن يحرص عليه، لمن يحرص عليه. النقطة التي تلي ذلك في هذا النور، أو السبب الذي يلي ذلك في جلب هذا النور، الإكثار من النوافل واكتساب الحسنات بعد الفرائض طبعا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة نورا، رح تعملي حسنة كده، الحسنات أنواع الحسنات كثيرة يعني، إن للحسنة نورا، نور فين؟ قال في القلب، وضياء فين؟ قال في الوجه، وقوة فين؟ قال في البدن، وزيادة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق أو العباد. كل ما تعملي حسنة يمن عليك ربي بالأربعة دول. وإن للسيئة يروح يعمل العبد السيئة، سواء يعني مظهرا أو مستخفيا. وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلما في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضا في قلوب العباد. سبحان الله. ويقول عثمان رضي الله عنه: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله لباسه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تجد إنسان دايما أعماله يعني سبحان الله والعياذ بالله مثلا غير صالحة، يلبس رب ذلك الثياب. والعكس، إذا كان الإنسان بيعمل العمل الصالح يلبس ذلك ربي سبحانه وتعالى، فإن خيرا ألبسه ربي لباسه، يلبس العمل يعني يلبس صاحب الخير لباس الخير، ويلبس صاحب الشر. نعم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه إنه من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. عشان كده أنا دايما بقول في رمضان لما بنخرج يا جماعة بنختبر نفسنا، لو لقيتي نفسك ما زلت على العهد، ما زلت على الطاعة، ولو إنك طلعة تعبتي ومجهود رمضان معروف، لكن ما زلت على العهد، ما زلت على الطاعة، ما زلت حريصة، استمريتي، ما انقطعتيش، ما اتقلبتيش، العكس، أبشري أبشري إن ربي سبحانه وتعالى ده دليل القبول. لأن دليل قبول الحسنة الحسنة بعدها. تجدي نفسك برضو محبة للطاعة، لكن لو لقيت محبة للطاعة وزي ما أنت بفضل الله، بالعكس أنت بتعملي شيء مستمر عليه، غيرك بقى يخلص رمضان وتعالي شوفي حاله. والله يا أحبائي، ولذلك طريب بشكل واضح جدا المستمر، تجدي هذه الآيات، تجدي هذه الآيات كما قلنا من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، الاستمرار على الحسنة. فالعبد إذا عمل الحسنة قالت أخرى إلى جنبها: واعملني. يعني خرجت من رمضان تقوم نفسك الأمارة بالسوء تقولك إيه؟ خلاص بقى تتعبتي في رمضان، بقى ارتاحي، بقى خليكي قاعدة ارتاحتي، هتقعدي كل شوية تقعدي تتعبي نفسك والناس كلها مرتاحة ونايمة، نامي بقى، تقعد إيه تزين لك النفس الأمارة بالسوء، الشيطان بقى يعني استيقظتك خلاص بقى كفاية عليه، محروم شهر منك، هيسيبك الشهر وهيسيبك دلوقتي، هيستفرد بيكي دلوقتي، هيستفرد بيكي بعد رمضان، لأنه كان شهر مكبلا، فجاء بقى بعد الشهر ده عايز يشوف بقى. فلا ينجو منهم من إلا من كان إيمانه قويا. يقولوا لا إليك عني، هي بس شوية راحة كده وشوية، لكنه إيه بيعمل إيه؟ بيستمر، بياخد نفسه، تعرفين بياخد نفسه زي ما يكون واحد وقع على الأرض، لو ساب نفسه عشان الناس تشيله هيتنوا قاعد على الأرض، الناس بتمشي مش واخده بالها، حتى لو بص الناس تبصله كده ما تقوم يا عم، قوم يلا وتبقاش، يعني إيه محتاجة نفسك أنت تعتمدي على ربك الكريم، وكوني على ثقة به، وأعيني نفسك أنت لا تقومي نفسك من العرض بعد فضل ربي عليك. أما لو تركتي نفسك بقى للشيطان بعد رمضان، حدثي ولا حرج، فرصة وجات له يعني بصراحة بعد رمضان هو عايزك. ولذلك تجد الناس من رمضان، شوفي انظري الأحوال الناس في رمضان، تخرج الإنسان من رمضان يمكن لو كان بيقرأ قرآن كل يوم المصحف أغلق، دي كانت المصحف ده كان في رمضان يعني، وحاجات كتير من الطاعات تغلق، وطاعات كثيرة تغلق. ولذلك يقول ابن القيم من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ده دليل قبول العمل. اللهم لك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادة. فالعبد إذا عمل الحسنة قالت أخرى إلى جنبها، كما يقول ابن القيم اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثانية كذلك. وأنا وهل مجرد بس لقيك تقرأي تستغفري هتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هتنسي قيام الليل، هتصلي ولا ركعتين ضحى، هتجدي هتحضري درس العلم، هتحسي إن أنت أعمالك بفضل الله عز وجل مستمرة دائمة. حب رب العمل يحب أدوى من العمل ربي سبحانه وتعالى. وهلما جرى فيتضاعف الربح وتتزايد الحسنات، ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل ربي سبحانه وتعالى عليه ملائكة تؤزه إليها أزا وتحرض عليها وتزعج عن فراشه ومجلسه إليها. شوف الجمال اللي النعمة يبعث له ملائكة تكون عونا. ينظر ربي إلى العبد هذا الحريص على الطاعة، ده عبد، هذا العبد حريص على الطاعة، ملائكة ربي أعينه على الطاعة، تقوم تؤزه، تقوم يرسل إليك ما جاء في الجواب الكافي، تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه من فراشه ومجلسه إلى الطاعة. إيه ده، أنا ما قلتش الأذكار، أنا ما استغفرتش، أنا ما فعلتش كذا، أنا ما قرأتش النهاردة سورة الكهف، أنا النهاردة الجمعة ما صليتش على رسول صلى الله عليه وسلم، فين جهودك من القرآن؟ لا مثلا ما قمتش، ولذلك تؤزها فضل من الله. عندما يطلع عبد إلى عباده واستحق العبد ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى يقول له إيه؟ وإياك إياك نعبد وإياك نستغفر. العبد هو من؟ المعين هو الله عز وجل. وأما النقطة التي تلي ذلك يا أحبائي من النور اللي بقى عندك ده، لما تقول فلانة دي والله على شكلها يبقى في عندها بلاء شديد جدا، لكن تحس إنها قاعدة مؤدبة وراضية وحمدة وكأن ما عندهاش بلاء، يقول ده عندها بلاء، ما عندهاش بلاء، وعند فين البلاء اللي عندها ده؟ هي ما عندهاش بلاء، هي عندها صبر، فأطفى ربي عليها نور، نور. لذلك سبب يستجلب به هذا النور يا أحبائي الصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه الصبر محمود ولا يزال مستطيئا مهتديا مستمرا على الصواب كما جاء في شرح مسلم. ويقال أيضا والصبر ضياء أي نور قوي، فقد قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وقيل أيضا والذي يميل القلب إليه، أن الضياء يطلق على النور القوي وعلى شعاع النور المنبسط. وقيل والصبر من أعظم الأعمال الصالحة، بل هو من أبرز صفات الأنبياء. اللي عندها الصبر عندها صفة كبيرة من صفات الإيه؟ الأنبياء. أسأل ربي أن تحشر معهم. والمرسلين والأتقياء والصالحين. ولذلك قيل توافرت نصوص الوحيين في الحث على الصبر وبيان فضائله، فقال ربي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعرفوا. فاكرين أن الجنة دي ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله إيه؟ أنت فاكرين أن الجنة دي ما تحتاجش إلى صبر؟ لا، تحتاج لصبر على الطاعة، تحتاج إلى صبر على المعصية، تحتاج إلى صبر على المكاره أو البلاء. الثلاثة دول يحتاجوا إلى الصبر عشان ربنا سبحانه وتعالى يدخلنا بهم الجنة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا الصبر. لنا أحلى حاجة في العيش عندنا إن الإنسان يصبر. ويقال يقال سليمان بن القاسم كل عمل يعرف ثوابه إلى الصبر، له عطاء لا يعلمه إلا الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل شيء كله مكيال، الحسنة بعشر أمثالها أو سبعمائة ضعف كما ذكر ربي في الآيات. أما الصبر فقال ربي ملوش حساب بقى، كيف ميزانه؟ لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك لما يجي الإنسان في بلاء شديد مرة في حياته أكبر أو مرض أو كده، ويذكر نفسه يحط جنبه كده يعني رقعة يكتب عليها كده، رقعة يكتب عليها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يكتب رقعة كده جنبه، يبص للرقعة كده يقول يا كفى هذا، إن الصابر يوفى أجره بغير حساب. يبقى عليه أن يحصل له إيه؟ يصبر ويهدأ ولو شوكة جتلك. شوفي سبحان الله، الإنسان قبل أن يقرأ القرآن ويتعلم القرآن لو كان يجيله شوكة بقى ولا يجيله شيء ولا يعمل إيه بقى؟ كان يعمل إيه؟ حاجة. لكن مجرد ما يمتلئ القلب بالإيمان، يمتلئ العيون اللهم لك الحمد، حتى الشوكة، حتى الشوكة يجعلها في الموازين. صداع ما تشتميش، الصداع تشتمي الحمى مثلا واحد ما يسخن طول الليل، لا لا لا لا لا لا تلعن الحمى، دي نصيب المؤمن من فيح جهنم. تجيلك شوية سخونية كده وبعدين تقول يا سبحان الله ده ينجيني ربي بهم من النار. يعني كل شيء، كل شيء ربنا سبحانه وتعالى جعل له عنده أجرا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك لما قيل في جعل الصابرين لهم ثلاثة أمور لم يجعلها لغيرهم، كما جاء في الآية قال ربي سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال ربي فيهم. ثلاث أشياء، أولئك عليهم صلوات من ربهم واحد، ورحمة اثنين، وأولئك هم مهتدون. يعني نقول المتأمل في حالة الصابرين نجد سبحان الله ربي لا يضيعهم أبدا، لا يضيع الصابرين أبدا، سبحان الله يا أحبائي. لذلك هنا نقول هذا الأمر أو هذه النور اللي بنستجلبه، لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يعطيك قدر من هذا النور، لو جالك بنا نسأل الله العفو والعافية لنا جميعا، أو امتحنتي في أي غالي عليكي، بصي تلاقي الدنيا مليانة امتحانات. لو في مرة عليك امتحان يوم هتبصي تلاقي تاني يوم امتحان تاني. لو النهاردة انت في الحمد لله في عافية، بكرة هيبقى في امتحان. عشان هي دي الدنيا يا أحبائي، لأن امتحانات الدنيا لا تنتهي. اليوم في عافية، وتلك الأيام نراولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا بهذا البلاء ويمحق بهذا البلاء طبعا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم عن الصابرين. فاكرين البلاء اللي عندك تقول عندي كذا وعندي كذا، معلش هيثقل موازينك، هيكون لك نور. لو استجلب النور لو صبرت عليه هيكون لك يوم القيامة نورا بصداء به الإنسان يوم القيامة. وفي الدنيا أيضا يقولوا الإنسان دي لما كبرت والله بقى على وشها نور، يقولوا إيه أصلها صبرت على بلاء كتير جدا، صبرت على كذا بلاء ورضت بقضاء الله. يجعل لك ربي نورا في الدنيا ولسه نور في قبرك ولسه نور على الصراط، لأنك صبرت على بلاء الدنيا، لأن بلاء الدنيا لا تنقطع. لأنك سبحان الله لو طرقت على كل باب لا ينقطع البلاء من أي بيت، كل بيت فيه بلاء بس بلاء متنوع. تجد دي عندها كذا ودي عندها كذا ودي عندها كذا. والله لا يوجد بيتا أو إنسان يا أحبائي يخلو من البلاء، لكن من الذي يرضى؟ من الذي يصبر؟ من الذي يرضى بقضاء الله؟ النقطة التي تجد ذلك في استجلاب ذلك النور. الحج وجاي لنا بقى على الإيه؟ نعم، في هذه الأوقات المباركة أسأل ربي لي ولعم حجة هنيئة. اللهم اكتب لنا هذا العام حجة. اللهم نسألك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أن تكتب لنا حجة كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأمل كتبت من ذلك من فضل الله علينا، لم تكتب نبلغ بالنية ما لا يبلغ العمل. يمكن إحنا قلوبنا متعلقة كده كل لسان الواحد يا رب يا رب يا رب ارزقنا الحج يا رب ارزقنا الحج، يعطيكم ما في قلوبكم، يعطينا ما في قلوبنا. لو كان في قلبك انك تتمني ربنا يمن عليك بها بإذن الله، وإن لم تبلغي بالخطى تبلغي بالقلب. الخطوات تدرك بالقلوب ليست بالأقدام. يعني ممكن تبلغي الحج ليست بأقدامك، لأن قلبك معلق. تشوفي الناس اللي بتحج تبكي، تشوفي يوم العرفات تبقي مش قادرة لقيت متصورة ان انت كان نفسك تبقي محشورة في وسط الناس اللي في الزحمة دول، تتمني ان انت تبقي على التراب ده، تتمني ان انت تبقي في الخيمة دي، تتمني ان انت تبقي في الشمس دي. مهما تعبتي وكل مرة تقول لا خلاص تعب بقى خلاص يعني، لكن يجي المعاد ولكن قلبك المتعلق بالأمر. اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين. نقول الحج يا أحبائي، الحج زيارة بيت الله الحرام. ما أطيب ريح هذا البيت، ما أطيب المقام فيه، ما أطيب الطواف به. وإن كان القلب عندما يطوف به يبقى كأنه الإنسان هو بيطوف بحوالين البيت بيبقى كأنه إن عالم، يعني أقول لكم إيه، أقول لكم الواحد بيبقى كأنه مش في الدنيا، كأنه في عالم آخر. والله وأنت تطوفي حول البيت أنا عن نفسي كأن الإدراك ليس الإدراك، تحسي إن أنتي بصي كده شمال، يعني كأنك في عالم آخر، كأنك في عالم آخر. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، من دخله كان آمنا. لما تدخلي المكان ده الحج لك نور طبعا، فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق حطفت حواليه. ألا ترفع قدما أو توضع، ألا ترفع قدما، شوفوا انظروا فإن لك الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدم أو ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة. يا ولذلك في البيت كثرة الطواف بس من يدركها؟ إن بتكثري من الطواف بس من يدركها؟ تحتاج إلى جهاد شديد. اللهم عنا. لا ترفع قدما أو لا ترفعي قدما أو تضعيها أنت ودابتك، سبحان الله، إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي ما جاء بعبادي قالوا جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج. وأما رمك الجمرات قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما حلق الرأس يعني بالنسبة للرجل فإنه ليس من شعر من شعرك تقع على الأرض إلا كانت له نورا يوم القيامة. الشعر ناخده نرميه في الزبالة ده. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الحديث رواه الطبراني وصححه الألباني. يا رب الواحد بينسى، احنا بننسى يا حبايبي، كل ما نتذكر حديث ده بننسى، لكن الله مذكرنا. تطوفي ترفعي رجلك حسن ما حسيئة، تغسل ذنوبك تكتب لك الجنة، يباهي بك رب الملائكة، يقول الملائكة أشهدكم أني غفرت لهم، ترجعي من الحج مولودة جديدة، شهادة ميلاد جديدة، يجعل لك ربي نورا، الشعر اللي وقع منك دي كما جاء، سبحان الله. يا رب ترزقنا، يا رب لا تحرمنا، يا رب لا تحرمنا، اللهم ارزقنا حجة هذا العام، اللهم ارزقنا حجة هذا العام، اللهم ارزقنا حجة هذا العام، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم امن علينا بفضلك وجودك وكرمك وأنت القادر وحدك، فنحن لا حول ولا قوة لنا، فنحن لا حول ولا قوة لنا، نسأل ربي سبحانه وتعالى يحيي أن يرزقنا ذلك النور، نسأل ربي أن لا يحرمنا من ذلك النور، اللهم لا تحرمنا من ذلك النور. منها أيضا يا أحبائي من أسباب ذلك النور قيام الليل. الحج هنتكلم فيه إن شاء الله بعد ذلك إن شاء الله في دروس أخرى. من أسباب استجلاب النور في حياتك ده قيام الليل، الخلوة برب العالمين في جوف الليل الأخير. من أعظم ما يكسب العبد النور في قلبي وفي وجهي وفي سائر جوارحي. ولذلك قيل للحسن رحمة الله عليه: ما بال المتهجرين أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بنور الرحمن في الظلمة فألبسهم الله نورا من نوره. لأنهم خلوا بنور الرحمن في الظلمة، أموا الناس نيام فأطفى عليهم ربي من نوره. وقيل وقال عطاء: قيام الليل محياة للبدن ونورا في القلب وضياء في البصر وقوة في الجوارح. وإن الرجل إذا قام من الليل يتهجد أصبح فرحا يجد فرحا في قلبه وكفى ذلك الفرح، سبحان الله. وقد كثرت النصوص الدالة على عظيم منزلة قيام الليل في كتاب ربي كما تعلمون: والذين يبيتون لربهم، صفات عباد الرحمن، سجدا أو لربي سجدا وقياما كما قال ربي، وصف المتقين وقال: إن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل، وبالأسحار هم يستغفرون. ولذلك هنا في الحديث الذي حسنه الألباني عن سهل بن السعري قال: جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه، حبي أي حد بتحبيه، حبي أولادك جوزك أصحابك صديقتك كل ما تحبيه هتفرقيه لا محال، واعمل ما شئت فإنك مجزى عليه. وعش ما شئت فإنك ميت. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناء عن الناس. اللهم اغننا بك عمن سواك. لذلك سأل الله يا أحبائي أن يجعلنا أغنى الخلق لله وأفقر الخلق إليه، ولا يحوجنا لأحد من خلقه. يجعلنا أغنياء بالله، يجعلنا أتقياء أغنياء بالله عز وجل. لا يذلنا لغيره، لا يذلنا لغيره أبدا أبدا، لا يذلنا لغير الله سبحانه وتعالى. من أسباب جلب ذلك النور يا أحبائي المكث في المساجد، جلستك في المسجد، أسأل ربي في هذا المجلس أن ينفي علينا من نور يا رب العالمين. لماذا قيل؟ لأن المساجد قيل محل الأنوار، فهي بيوت ربي، بيوت الله، وفيها تقام الصلاة ويقرأ كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يعني ذكر هذا النور يا أحبائي في نور الله، نور السماوات والأرض، ذكر بعدها آية في بيوت أذن الله، كأن هذا النور، كأن ربي في هذه الآية يقول أن هذا النور يوجد في هذه البيوت الذي يذكر فيها اسم الله عز وجل. نعم، والآية نعم كذلك ليجزيهم الله. نعم في نعم على من، نعم طبعا، ولا تلهم تجارة، هم دول من هم دي، ولذلك هي الآية، وهنا على بين هي دي في نفس الآية، رجال لا تلهم تجارة، بعد اللي في بيوت الآل بعد كده، من ينزل عليهم هذا النور؟ هؤلاء الذين لا يغترون بالدنيا. في الآية التي تلي ذلك المجوس في المسجد، الإنسان يجلس في المسجد درس علم أو كان بيصلي أو كذا. المساجد محل الأنوار، فهي بيوت الله وفيها تقام الصلوات وفيها يتلى كتاب الله، وهي مهبط الملائكة أيضا التي خلقت من نور سبحان الله، نور على نور، يهدي الله نوره من يشاء. شوفوا انظروا تأملي قول ربي في الآية التي تلي ذلك، احنا بنقرأ في آية النور، الآية التي تلي ذلك، في بيوت أين الله أن ترفع وذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال من هم؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هم دول أهل لمن ننزل عليهم، اللي هم من استوطن هذا المكان، من عارف قدر المسجد، من عارف قدر هذا المكان. بعد قوله الله نور السماوات والأرض، يقول ابن كثير رحمة الله عليه لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من نور الهدى، شوفي قلبك فيه إيه، واحد نور الهدى، اثنين نور العلم، شبه نور الإيمان ونور العلم، نور الهدى، نور القرآن، نور الطاعة، شبههم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقدة اللي بيقدها ايه، زيت طيب زي القنديل، كالقنديل. ولذلك قال ذكر محلها وهي المساجد التي أحب البقاء إلى الله عز وجل، كأن المكان اللي هي الكوة اللي فيها المصباح وفيها، قال لك المكان ده اللي هو المساجد ده، هذا المكان الذي يذكر فيه اسم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك من الأشياء التي يعني سبحان الله، شوفوا انظروا يا أحبائي، لأن في كل وقت، في كل وقت الملائكة لله سبحانه وتعالى ملائكة إيه؟ سيارة تلف تبحث عن مكان اللي يذكر فيه الله، فتجلس وتحفهم حتى يبلغ سبحان الله، حتى يبلغ بهم من رؤوسهم إلى عنان السماء، تتنزل عليهم الرحمات وينزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم ربي في من عنده. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء يا رب العالمين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. في هذه النور مما يستجلب النور أيضا يا أحبائي التوبة، التوبة، التائب لقلبه نور ولوجهه إشراق، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه انتقل من ظلمة المعصية إلى نور الإيه؟ القرب والطاعة، إلى نور الهداية، من ظلمة المعصية إلى نور الله. هدر قلبه ربي بالهدى وأحياه بعد أن كان في عداد الموتى، كما قال ربي أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، بدل ما كان ماشي في الظلام ماشي بالمعصية ماشي في ظلمة الجهل. ما هي الظلمة دي أحبائي؟ شوفي إذا كانت النور، نور الطاعة، نور الهداية، نور القرآن، نور معرفة الله عز وجل، كل ذلك يستجلب ذلك النور. التاني كان ماشي في إيه؟ نور المعصية، ظلمة المعصية، ظلمة الجهل، كلها ظلمة فوق ظلمة. يبقى ماشي كالذي أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور، ماشي بظلام والعياذ بالله. بذلك كنا نقول، يقول سبحان الله، فالأول هو المؤمن الذي استنار بالإيمان بالله، وامتلأ قلبه بمحبة الله، وامتلأ قلبه معرفة الله، وامتلأ واشتغلت نفسه بذكر الله. وأما الآخر فهو الغافل عن الله، المعرض عن ذكر الله وعن محبة الله. والشأن كله إما فلاح، كل الفلاح في النور، وإما شقاء، كل الشقاء في فوات النور، كما جاء في بلائع التفسير. أسأل ربي أن يرزقنا ذلك النور يا أحبائي. ولذلك هنا التوبة، شوفوا لما ربنا أكل أن التوبة يبقى التائب ده يبقى يجعل له ربي نورا. قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه في آياته ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. شوف ليه لو تبت توبة نصوحة، توبة خالصة، نصوحة خالصة بجد، توبة صادقة فيها إخلاص لله، توبة ما ترجعيش اللي كنت بتعمليه تاني، توبة تصلحي نفسك، تصلحي حالك، تقتربي من الله، العيوب اللي انت كنت بتعمليها تصلحيها، طري كده نفسك سبحان الله، بقت نفسك مخلصة، مخلصة لله سبحانه وتعالى، هيكون مكافئتك إيه من الله عز وجل. قال ربي عسى ربكم، وكل عسى في القرآن هي إيه؟ تأكيد. واحد، أي يكفر عنكم سيئاتكم، دي النقطة الأولى، يبقى هيغفر لكم، هيكفر عنكم سيئاتكم، السيئات السابقة، يكفر عنكم سيئاتكم ويدخل إيه؟ ويدخلكم جنات، يبقى ثمرة تانية، تجري من تحتها الأنهار. اليوم اللي هو إيه؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم أصحاب التوبة، يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. النور بين إيديهم، اللهم ارزقني وإياكم نورا، نبقى ماشيين نسير على الصراط بين إيدينا نور يستنير منا، نستنير به الصراط، ما هو صراط شديد يا أحبائي، إذا لم يوجد ذلك النور لانزلقنا في انزلق الإنسان بخطاطيف اللي هي جهنم والعياذ بالله في النار. ولذلك على قدر ذلك النور يكون سيرك على الصراط، على قدر النور اللي احنا بنستجلبه ده، على قدر السعي لاستجلاب ذلك النور من الله وكل من فضل الله يكون السير على الصراط. إما أن تسيري على الصراط وأنت ليس لك نورا، وإما يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانكم بشراكم، يبقى النور بين أيديهم بين أيمانهم، بشرى بشرى، وهل بعد ذلك بشرى يا أحبائي. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح في الآية، ووعد عليها بواحد بتكفير السيئات، واثنين بدخول الجنة والفوز والفلاح، وحيث يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم بالله، يمشون بضياء ذلك النور، يتمتعون بروحه وراحته، ويشفقون إذا طفئت الأنوار التي لا تعطي المنافق، يجعل بينه وبين المنافق إيه؟ سور، باطن وفيه الرحمة، وظاهره من خبره ينادونهم ألم نكن معكم، مش إحنا كنا معكم في الدنيا، بل ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء، اتغرتوا بالدنيا الغرور، افتنتوا بالدنيا، انشغلتوا بالدنيا، اتغرتوا بالدنيا ومتاعها الزائل، فكان كل همكم الدنيا. ناس كتير همها الدنيا، لو تفتن في الدنيا اللهم سلم اللهم سلم. لذلك يكون هذا النور يا أحبائي على قدر صبرك، على قدر طاعتك، على قدر إقبالك على الله سبحانه وتعالى، على قدر توبتك النصوح في كل شيء. الإنسان يغلط ويخطئ لكن يجدد التوبة والبعد عن الذنوب، نقول ما أكثر الذنوب وما أكثر الفتن حوالينا. تشوفي كده حياتك، تجد حياتك كلها حواليك فيها فتن كثيرة جدا جدا جدا، كل جانب من كل جانب. هنا كما يقول، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب. والمقصود ماذا هو المقصود بالفتن؟ معاصي، أي نوع من أنواع الفتن على القلوب، كالحصير تعرض الفتنة عودا عودا، أي قلب شربها نكتت فيه نكتة سوداء، عملت جدك الفتنة، وقعت في المعصية، بقى على قلبك نقطة سوداء، نسأل الله العافية. وأي قلب أنكرها لا استغفر الله أبعدها عنه. علمت فيها إيه؟ نكتت فيه نكتة إيه؟ بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قلب أبيض خالي من الفتن، كل ما جيله فتنة يستغفر ويتوب وينيب ويقرب إلى الله. وأما الآخر أسود مربادا كالكوز إيه؟ يعني إيه مقلوب؟ يعني كده معناها لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، يتبع الهوى في كل شيء، مش بيتبع أمر الله أبدا، بيتبع اللي بيأمر بيه نفسه، تأمر نفسه وتنهى نفسه، هوى يتبع هوى، بيأكل بهوى، يأكل اللي هو عايز يأكله ولو كان ربنا محرم، يلبس أو تلبس اللي عايزة تلبسه ولو كان ربنا حرم ذلك، تفعل ما تريد ولو كان ربي نهى عن ذلك. إذن لا تفعل إلا من إيه؟ إلا من هواها، فهي تصير مع هواها. ولذلك قال فيها ابن القيم رحمة الله عليه ويبين آثار الذنوب والمعاصي: ومنها ظلمته أو ظلمة يجدها في قلبي حقيقة، يحس بها كما يحس بظلمة الليل. تجد الإنسان اللي عمل المعصية والعياذ بالله يجد في قلبي ظلمة أو ظلام، أو فتجده يقول حقيقة ظلام، ولذلك تصير في قلبي ظلمة المعصية كظلمة، هذه الظلمة يقول سبحان الله، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدالت الحيرة حتى يقع في البدع وفي الضلال وفي الأمور المهلكة، فهو كالأعمى يتخطب في ظلمة الليل يمشي وحده فلا تقوى له ولكن ولا عين ولا بصيرة يبصر بها. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. من الأمور يا أحبائي أيضا التي تستجلب ذلك النور بفضل الله عز وجل غض البصر. على تفرجي كده على حاجة وشغل نفسك على طول بيها كده وعلى عينيكي كده بفتح مفتوح، ما بترمش، ما هي التماثيل التي أنتم لها عاكفون كده؟ لو دخلتي على حد عملتي كده كده كده ما يفتحش، بعدي في إيه الأحسن تفوت الحاجة دي خلاص بقى. لو جاي الموت كده هيموت كده هو شخصا شخصا أبصر منه. سبحان الله يا أحبائي، اللهم أعيننا على الطاعة. يعني تخيلي بقى أنت الواحد يموت وهو قاعد ساجد، ولا يموت وهو كان بيطوف مثلا، ولا يموت وهو ما شاء الله في رمضان، أو يموت وهو ذكر الله عز وجل، أو في مجلس علمي، أو يموت وهو في الحج مثلا، أو في عمرة، أو في أي طاعة، أي طاعة من الطاعات، وصائم طبعا ساجد أو راكع أو كذا، غض البصر ربنا أمرنا به في هذه أيضا الصورة. وإحنا بنتكلم لذلك وإحنا بالنسبة لنا في غض البصر سبحان الله نذكر هذا الأمر، اللي إحنا المفروض كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، مش إحنا تكلمنا في غض البصر. من ضمن الآيات الأشياء التي تستجلب النور غض البصر. شوفي كده شيء مثلا تطلقي بصرك في شيء وبعدين الشيء ده محرم أن تبصي له تنظري إليه تتذكري، وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. فين الأمر ده بالنسبة لك؟ الأمر ده ليك ولا لغيرك؟ لنا كلنا مش كده؟ ولا لحد دون أحد؟ ولا شوية مننا والباقيين براحتكم بصوا زي ما انتوا عايزين؟ لا طبعا لنا كلنا. فأمر ربي علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا نقول مثل ما قالت اليهود سمعنا وعصينا، وإلا نحشر مع من قال سمعنا وعصينا. ولذلك غض البصر كما جاء في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. شوفوا في الآية دي وكذلك أمر للمؤمنات. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: من غض البصر غض بصره أن يورث القلب نورا وإشراقا. اللي يغض بصره كده تلاقي سبحان الله أحد كده إيه ينظر، لا ينظر إلى من لا يحل له بمطلق عينه كده، يعني سبحان الله مثلا هيشوف أي ست دي مش لا تحل له، ما عودش يبص كده ويتبحلق كده، لا يغض طرفه، لا تحل له إلا من أحل له ربي. وكذلك المرأة، يعني مش الكلام بس عن رجل فقط، وكذلك المرأة. شوفوا انظروا يورث ربي، مجرد الإنسان يتذكر، ما أن يتذكر الإنسان هذه المسألة، إنه في آية في الكتاب اللي بتقول كل المؤمنات يغضون من أبصارهن. غض البصر ده شوفي بقى يورثك إيه؟ أنه يورث القلب نورا وإشراقا، يظهر هذا الإشراق على الوجه وفي الجوارح، كما أن إطلاق البصر، إطلاق البصر يورث ظلمة تظهر على وجه الإنسان وجوارحه. ولهذا يقول والله أعلم، ذكر ربي سبحانه آية النور في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، عقيب قوله قل للمؤمنين، هو بهكذا يقول يغض من أبصارهم كما جاء في روضة المحبين. وقال رحمة الله عليه غض البصر عن المحارم، المحرم الله، يوجب ثلاثة فوائد عظيمة. إيه هي الفوائد دي؟ أولها حلاوة الإيمان ولذته، ما أن تغض طرفك وتفتكر الآية إلا ألقى ربي في قلبك حلاوة الإيمان ولذة الإيمان، الإيمان لذة، للإيمان لذة، اللهم زين الإيمان في قلوبنا، حليه في قلوبنا، تبقى حاسة أن أنت سعيدة بأن أنت مقبلة على طاعة الله أو مقبلة على أي أمر من أوامر الله عز وجل، زينا في قلوبهم الإيمان، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. ولذلك أولها حلاوة الإيمان ولذاته التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره، يعني أنت مهما بصيتي أو هو أنت مهما بصيت مش هتبقى مثل حلاوة الإيمان ربنا يقذفها في قلبك. طب جرب أو جربي أن أنت تغضي طرفك عما حرم الله، يبدلك حلاوة لذة إيمان، من لأنك تركتي لله، فإن من ترك شيء لله عوض الله عز وجل خيرا منه. أنت تركت النظر ده ليه؟ لله. تركت النظرة دي على نفسك، استغفر الله العظيم، قل وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن، راح تغض طرفك، استحضرت الآية، استحضرت عظمة ربي، استغفرت الله عز وجل. إذا تركت النظرة لمين؟ لله. من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل. وأما الفائدة الثانية في أنك تغض طرفك، قال نور القلب، يحصل نور في القلب وصحة الفراسة. قال أبو شجاع الكرماني سبحان الله، من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له أبدا فراسة. يبقى عنده بصيرة، يبقى عنده نور بصير، اللهم ارزقني وإياكم نور البصير. ما هي دي بقى الحلاوة اللي ربنا بيضعها في قلبه. وأما الفائدة الثالثة، قوة القلب وثبات وشجاعته، قوة القلب وثبات القلب وشجاعته. يقول فيعطيه ربي سبحانه وتعالى بقوته كما أعطاه بنوري سلطان الحجة، فيجمع بين قوته والقوة ويهرب الشيطان من يتبع عنده حجة، بحيث ملخص لهذه الثالثة أنه يقوى على الشيطان، لأن الشيطان يزين لك النظرة وروح مفتح لك عينيك وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في النظر، وكل المؤمنين كل من يغضن من أبصارهن واحفظن فروجهن، لأن النظرة كانت توصل إلى شيء، ولما يفعل ذلك وما يعين العبد على ذلك إلا الشيطان. فلما الإنسان يغض طرفه وربنا سبحانه وتعالى يعينه على الشيطان، يبقى كأنه كان شجاع وانتصر على إيه؟ على الشيطان وعلى نفسه. نعم. النقطة الأخرى من أسباب النور يا أحبائي، الشيب. الشيب إحنا كل ده على فكرة في آية، في آية النور، الشيب إنك تكبري في الإسلام، يعني زي الأخوات كده وزينا كده بنكبر في الإسلام يقوم الشعر يحصل له إيه؟ يبقى أبيض. واحدة بقى شعرها يبقى أبيض، تلاقي شعرها بيضة كده، تقف كده تلاقي قدامنا شعر، يقول ياه أنا كبرت بسرعة كده وشعر أبيض، تروح عاملة زي شيلة، وهي نورا لك يا برهان، أنت فيهاش ما تشيلهاش أبدا، ما تشيليش أبدا، اصبغيها. لكن ما شوفوا انظروا سبحان الله في هذا الأمر، كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني، يقول إن في الحديث لا تنتف الشيب، بأنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، خيركم من طال عمره وحسن عمله. كل ما تلاقي نفسك عم تكبر يوم، بس انظري لعملك، بتكبر يوم وبتبعد عن العمل الصالح ولا بتكبر يوم وبتزيدي؟ انت مع نفسك، اسألي نفسك كل ما سنك بيمر عليك يوم في حياتك، يعني كبرتي يوم، يعني مضى من عمرك يوم، يعني السنة خلاص اتخذ منها يوم، زاد عملك وحسن عملك ولا زاد شرك وساء عملك؟ نسأل الله العفو والعافية. لا، حسبي نفسك ورجعيها ومهما كانت لك الدنيا لو اتقفلت عليك كده هتخرجي منها لا محال، خارجة منها خارجة منها، بس هتخرجي منها على صلاح عملك ولا عن شغالك بالدنيا الفانية دي؟ هي لم تبقى لأحد، لن تبقى لليك ولا لغيرك. لو ظلمت يومك كله منشغلة بالدنيا والله ستفرغ الدنيا وانت لم تأتي بشيء. والله لو ظللت يومك منشغلة بالدنيا ومكبوبة على هم الدنيا ومنكبة على هم الدنيا والله تنقضي الدنيا وتمضي الدنيا ولم تفرغي من هذه من ملاء الدنيا، الملاء لا ينتهي، الدنيا كبد كرب. هي هكذا هي الدنيا، الدنيا ما يمر عليك يوم فيها إلا لو كان أول يوم خير، يبقى فيه حاجة نقص عليك، يبقى فيه كلمة، يبقى فيه شيء فاتت اليوم النهاردة كويس، بكرة يجيلك صداع، يجيلك ألم، فقت النهاردة بكرة، هذه الدنيا. وإلا يا جماعة لو ما كانتش الدنيا كده لأحببنا المقام فيها، وربي سبحانه وتعالى جعلها جعل الاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ده أنت في الدنيا حبيبتي في الله علشان ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تكبري تكبر على يمر عليك يوم، يمر عليك اليوم وانت في اليوم ده ما بتزليش، يبقى ما تعتبروش من عمرك، يبقى ما فيهوش بركة. اليوم اللي مر عليك ما زدتيش فيه في دينك يبقى ما فيهوش بركة، يبقى ضاع يومك، ضاع يوم، يبقى ضاع رأس مالك، يبقى ضاع جزء من حياتك. ما تقوليش حياتي راح مني مالي وراح مني مالي وراح مني ولادي، أبدا، كل ذلك إلى زوال، لكن الباقي لك، الباقي لك. كان سبحان الله يا أحبائي الإنسان كده لما بيتذكر إن الإنسان هيخرج لقبره وفيه ثلاثة بيتبعوا، ثلاثة بيتبعوا، ماله وولده وعمله، وهو ماشي مسكين وحده مقبول في مسألتين، اللي عمله في الدنيا عمله عشان ماله وعشان ولده وهو ما أصلحش نفسه مقبول، انشغل بماله وانشغل بولده ولم يصلح نفسه مغبون، لأن ولده هيكبر وهيعيش، ماله هيتوسع مع الورثة وهو المسكين هيدخل قبره، والمال اللي كان بيجمعه في الدنيا سواء قليله أو كثيره هو لا يتحسب فيه، الولاد مش هيتحسبوا فيه، الولاد ربما يأخذ المال ولا يترحموا على والديهم، يتقسم مع الورثة، ده الورثة كويس أو إن افتكروا إن هذا المال عن طريق والديهم، لكن ماذا صنعنا لأنفسنا عندما تغلق علينا القبور؟ الشيب، الشيب، تخرجي كل يوم بتزيلي، كل يوم بتزيلي، بتفرحي إن النهاردة مر والحمد لله الليل جا والنهار جا، أقول لك يوم يطوي يوم، أسبوع بيطوي أسبوع، بتمر الأيام سريعة وبتمر حياتك سريعة وإنت لسه مش عارفة تصلحي في الحياة لحد ما يأتي المشيب، لحد ما تكبري وأنت على هذا الحال. ولذلك يا جماعة من شاب على شيء شاب عليه، إذا كان الإنسان في الدنيا خلق في هذه الدار الدنيا كان خلقه أو وجوده في الدنيا لأمر هام، مش عشان يعيش بمزاجه أو يعيش يبقى هو عايز في الدنيا يحصل اللي هو عايزه، لا لا لا لا، إلا لأمر هام، وكمان ليبلوكم أيكم أحسن عمل، عشان العمل، عشان تصبري على اللي انت فيه، عشان تتأدبي مع الله، عشان تعرفي حق الله، عشان تعرفي حق من حولك. هتقولي وثم كمان ما بيعرفوش حقوقي، خلي أجرك على الله، إذا كنت تعرفي ربك من نفسك هتقولي أجري على الله عز وجل، لن تنازع الله في حكمه، لن تنازع الله في قضائه، لكن لو نزعت ربي في قضائه هتتبرمي، والله لو نزعت ربي في قضائه هتتبرمي من القضاء، هتبقي دايما في قلبي من القضاء، هتبقي متبرمة من القضاء، لكن لا ولذلك لا تنازع ربي في قضائه سبحانه وتعالى، افعل ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما تسألهوش الأمر ده ليه اختبار، الأمر ده ليه تمحيص، الأمر الذي ربما يكرف درجات، الأمر ده ليه علشان سبحان الله في ذنب أكيد وقعنا فيه بيتكفر عنا، يتغسل في الدنيا قبل الآخرة وذلك أفضل بكثير. إذن لا مناقشة، لكن يكون المؤمن بين يدي ربه كالميت، فيش لا حول له ولا قوة، لأن الحول والقوة بيد من؟ بيد ربي سبحانه وتعالى. الشيب نور يا أحبائي، بس مش الشيب نور أنت تقدر تنتظري قاعدة عمرك يطول لحد ما تشوفي الحمد لله بقى عندي نور أهو في علي، أنا أمر ربنا بنقول لها يا حبيبتي ده النور اللي في راسك ده أو في يعني طلع لك في ده، ما هو عملك يا من أصبحت صاحبة شيب؟ إيه؟ كبرت على الإسلام ولا أعمالك ضئيلة ولا ذلك لا يبلغك ولا العمل قليل ولا بتمر عليك أيامك وانت في كربوشك والدنيا واواوا. من عاش لله عاش سعيدا، ومن عاش للدنيا عاش ايه؟ تعيسا. ومن تعيس والله ما تجد إنسان كل حياة الدنيا وكرب الدنيا ومشاكل الدنيا إلا تجدي والعياذ بالله يتقلب من تعاسة لتعاسة لتعاسة. طب ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ عليه بأن يرجع بنفسه بقى، يجدد التوبة مع الله ويصلح نفسه ويقول له يا ربي أصلحني وأعني على الصلاح، يبتدي يغير حياته ويغير نفسه ويغير ذاته، يقبل على الله. طب أنا منشغلة بالدنيا، طب انشغالك بالدنيا هتظل يديك والله منشغلة بالدنيا، والله لو ما انسلخت من الدنيا مش كي تقتربي من الله عز وجل هيتركك والدنيا، هيتركك والدنيا. ولذلك دي من الأسباب اللي بتخلي الإنسان غرقان في الدنيا، اللي ما ياخدش نفسه ويقترب من الله. لو اقترب من الله يكون له عونا، لكن لو انشغل بالدنيا اللي اتخلق ليس لها. كفل لك الدنيا، كفل لك الدنيا وأمرك بالانشغال به، ما تنشغليش باللي هو ربنا سبحانه وتعالى، هتأتيكي رغم أنفك، رغم أنفك، وتتركي اللي أمرك أن تنشغلي به، طاعته أو ذكره أو الإقبال عليه أو كل عمل من أعمالك قسيه بأمر الله عز وجل. كل حياتك قسي كل أمر في حياتك بإله، والله من قاس كل حياته على أمر ربي سبحانه وتعالى لتذوق السعادة في الدنيا وفتحت له جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. المشيب يا أحبائي، هنا نقول سبحان الله، أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له به كل شيبة حسنة ورفع بها درجة، كما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني. إذن لكن ممكن الإنسان يغير، غيره هذا الشيب، لكن جنبه الشيب الإيه؟ السواد. السواد كما جاء في الحديث الذي رمز، يعني الإنسان ممكن يشيب كل شيء لكن يسبق ويسبق، بس لا ينتف ولا يسود، ما يسبقش الشعر بالأسود، بالأسود يعني، لأنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في نهي في ذلك. من الأشياء التي تجعل لك نورا، يعني يكون يوم اللي هو بيسمى يوم التغابن، حسرة، يعني بالضبط كده خسران. يقول أنا غبنت في السلعة، خسرت فيها. فلما تيجي تشوفي إيه التغابن، تجدي المؤمن برضه هو الإيه، يا ريتني زودت، هيندم لأنه يتمنع. لما تتراءى له الغرفات من فوقه، بصي بقى تلاقي كده تتراءى الغرفات كما يتراءى لك الكوكب الدري، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لما يجي المؤمن، تعرفين الجنة درجات ما بين الدرجة والدرجة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تتراءى لكم الدرجات، تتراءى لكم كده غرف الجنة كما يتراءى لكم الكوكب الدري في السماء، تقوم ينظر إلى الغرف يقوم يرى ناس أعلى، يقول طب أنا يا ربي ليه انشغلت بالدنيا دي، ليه يا ربي طحنت نفسي في الدنيا. مش معنى كده انه ما ياخدش من الدنيا، ياخد من الدنيا بس ما يكونش دي بكاء على الدنيا، حزن على الدنيا. لما يجي يتكلم في البلاء يتكلم على بلاء الدنيا، قلت له يمكن ما صلاش قيام ليل، او يمكن ما اداش حق الله في الصلوات، بيبكي، ما بكاش على انه ما صلاش كويس او ما خشعش بالصلاة او ما اداش حق الله، لما يبكي على ذلك، لكن بكى على ايه؟ على شيء راحه او منصب فاته او علاوه ما جتلوش او دنيا كذا او شيء كذا او زوج مش عارفه ايه، او بتبكي على دنيا. انت كل بكائك على دنيا، طب كيف يديك ويعطيك رب الاخره؟ ده انت كل حزنك على الدنيا فكيف يعطيك؟ عشان كده بقول لك اصطلحي، ارجعي الى الله. والله يا احبائي ما عاد احد الى الله سبحانه وتعالى الا سبحان الله ما وذلك قولي اللهم ردني اليك بردا حميدا، لهم خذ بناصيتي إليك يا ربي، يأخذ ربي بناصيتنا إليه. قول من الأشياء التي تجلب لك النور يا أحبائي اللي هي الإكثار من قول لا إله إلا الله، النطق بها عند الموت اللهم ارزقني وإياكم كلمة التوحيد. شوفوا انظروا يا أحبائي، أمر إن الإنسان سبحان الله من كان آخر قوله في هذه الدار الدنيا لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول ابن القيم رحمة الله عليه الكلمة دي على قدر قوتها، قوة التوحيد في قلبك، على قدر قوة التوحيد في قلبك يخرج نور. النور اللي بيسطع من قلبك ده على قدر القوة دي، على قدر التوحيد في قلبك، تجري بقى على قدر القوة دي في قلبك تجري صلبتك في البلاء، على قدر قوة الكلمة دي في قلبك تجري شكرك لنعم ربي، على قدر قوة هذه في قلبك تجري تقواك لله سبحانه وتعالى، على قدر قوة هذه الكلمة في قلبك. ولذلك يقول أشعة، كان بيخرج منها إيه؟ شعاع. أشعة، قوة هذا الشعاع ونور هذا الشعاع يتوقف على قوة التوحيد في القلب. اللهم قلوب أمنا قلوبنا بالتوحيد. يجد الإنسان القوي الإيمان قوي التوحيد، هذه الكلمة تشغل قلب قلبه ولسانه وجوارحه، تجديه صابر، تجديه شاكر، تجديه عنده يقين بالله عز وجل، تجديه راضي عن الله سبحانه وتعالى، تجديه مخبت الله سبحانه وتعالى، تجديه مسارع للخيرات، تجديه عنده عفو، تجديه عنده مغفرة، تجديه عنده إقبال على الخير. ولذلك هذه الكلمة وشعاع شعاع الإيمان في القلوب وثمرات بقى التوحيد دي، ولذلك نور كلمة التوحيد في القلوب سبحان الله نور. ونقول يمكن هذه الكلمة يا أحبائي لما تبقى في القلوب بحق، تجدي تقول لي أخت سبحان الله والله إني معيشة في الخارج، يعني هي تقول والله إني وأنا أسير سبحان الله أعرف من يوحد الله. قلت لها كيف تعرفي؟ ست مسنة مسنة. تقول سبحان الله والله أعرف من يوحد الله عز وجل. أقول لها ما بماذا تعرفي؟ تقول لو إذا كان مؤمنا قويا أجد ذلك في نور شعاع الإيمان على وجهه، شعاع التوحيد، شعاع التوحيد. فاللهم اجعلنا موحدين خالصين مقبلين على الله سبحانه وتعالى، نعرف قدر هذه النعمة اللي من ربي علينا بها، نعمة اللي تتولدتي من غير حول منك ولا قوة، تقولي أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، شهدتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وامتلأ قلبك بهذه الكلمة، وامتلأ الكون حولك بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، وأنت من غير حول منك ولا قوة. والدين والدين من الله عليك بوالدين، لابد أن تعظمي قدرهما، لأن ربنا سبحانه وتعالى من عليك بوالدين مسلمين. كم من إنسان يتمنى كان أن يموت على الشهادة ولكنه لم يبلغها، ولذلك نعم من نعم ربي سبحانه وتعالى. نقول سبحان الله يا أحبائي، من أعظم كمان الأنوار قراءة القرآن، لأن القرآن نور، من أسباب الجالبة كما ذكرنا قراءة القرآن. ولذلك قيل البيت الذي يقرأ صاحبه القرآن تجري ذلك البيت له نورا في الأرض تراه الملائكة، يستضيء بيت نور سبحان الله. ولذلك اجعلوا بيوتكم لا تخلوا من قراءة القرآن، من الذكر، من الإقبال على الله. إذا كنا عندما نذكر الذكر من أسباب التي تجلب النور، فأعظم ما يجلب النور في الذكر قراءة القرآن كما ذكرت لكم، لأن القرآن نور. القرآن يا أحبائي نور، آيات ربي سبحانه وتعالى التي تجلب لك الإيمان نور، نور ينقلك من الظلمات إلى النور سبحان الله. لذلك ما هي ثمرات الأنوار بقى؟ ثمرت هذا النور إيه؟ ثمرت إن ربنا يمن عليك بالنور، نور في الوجه وانشراح في الصدر وسعادة. تجد الإنسان اللي ربنا رزقه النور ده تجده منشرح صدره، منشرح صدره. تجد الآخر اللي ملوش نصيب من النور دايما في كرب. عشان كده اسعي للأشياء التي تجلب النور اللي أنا ذكرتها لكم، علشان ينشرح صدرك وتكوني سعيدة في الدنيا السعادة الحقيقية. ولا تظني أن السعادة الحقيقية في جلب المال أو في ولد أو في كذا أو في متاع الدنيا الزائل. قال ربي المال والبنون زينة والباقيات الصالحات خير ربك ثوابا وخير أملا. ولذلك الحياة هي دي، هي دي السعادة. ولذلك من ثمرات النور ده إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل لهم نورا، أن يكون نور واجهك ونور جوارحك وينشرح صدرك ينفتح كما ذكرت الآيات أو كما وضحت الآيات كما قال ربي. نقطة أخرى الهداية، إنك تهتدي بهذا النور، أو من كان ميتا فأحيناه جعلنا له نورا يمشي به في الناس. إن الإنسان ربنا يمن عليه بالهداية، إن كل من فسح صدرك بهذا النور واتسع قلبك لهذا النور تجد ربك فتح عليك بالهداية وازددت هداية وازددت قرب. ازددت هداية يعني ازددت قرب من الله عز وجل، ازددت طاعة، ازددت محبة للطاعة، ازددت حب لسماع ذكر الله سبحانه وتعالى، ازددت حبا لسماع أقوال عن الله سبحانه وتعالى، ازددت حبا لكل ما يقربك لله عز وجل، ازددت حبا أن تجلسي مجلس العلم، ازددت حبا أن تقرأي كتاب الله عز وجل، ازددت حبا أن تكوني في ذكر الله عز وجل، ازددت حبا أن تكوني برا في أي موطن من مواطن البر اللي احنا ذكرناها في اللي هي أسباب الجالبة لهذا النور. من ثمرات النور ده أن ربنا ينزل عليك هذا النور حسن الخاتمة. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة يا رب العالمين. ثم نور القبر وسعته، نقول سبحان الله يا أحبائي في القبر نورا أو ظلما، على قدر عملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أرزق أزرقان، يقال له حلما منكر والآخر نكير، يقال فيقول فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهو قال ما كان يقول، فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد عبده ورسوله. فيقولان له: إنا كنا لنعلم أنك لا تقول ذلك، أنت كنت فعلا طائع. ثم يفصح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراع وينور له فيه، فيقال له: نام، فينام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهلي إليه حتى يبعث الله من مضجعه يوم القيامة، ينوم في هنا وسرور ونور في قبره نور. اللهم ارزقني وإياكم نورا في قبرنا، ونورا على الصراط، ونورا على الصراط عبور الصراط، وهو النور الثاني أحبائي من الثمرات. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبين بشراكم اليوم، بشرى أكثر من كده بشرى، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. لذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى أن نأخذ بأيدينا هذا النور، وأن يدخلنا ربي سبحانه وتعالى الجنة دار السرور، وأن يصرف عن النار دار الحرور دار الشقاوة والعذاب. اللهم اجعل لنا نورا نمشي به في الناس. اللهم إنا نسألك نورا يا رب العالمين، فهل من مشمر إلى ذلك النور؟ أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم نورا يبلغنا الجنة، نورا في على الصراط ونورا في القبر. فالله نور السماوات والأرض كما ذكرنا في الآية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل له لنا نورا نمشي به في الناس. اللهم ارزقنا نورا، اللهم ارزقنا نورا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا، واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم هب لنا من ذلك النور، اللهم هب لنا من ذلك النور، واملأ قلوبنا وجوارحنا بهذا النور حتى نطيعك يا رب العالمين، ونقبل على محبتك وطاعتك بقلب سليم. اللهم ارزقنا نصيبا وافرا من ذلك النور نهتدي به، نهتدي به. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم يمن كتابنا، بيض وجوهنا، يسر حسابنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، اجعلنا من أحب خلقك إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته.